دائرتان. مثل قول الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد اليزيد اللي هناك دائرة. هذا سواء كانت دائرة لا تدخل إلا علينا، لا تدخل علينا، سواء كان موصولة لا تدخل إلا على إيه؟ إلا على السماء، إلا قليلا، إلا نادعا. البيت أن ترضى حكومته. من العلامة التي تتصل بالأسباب كالأعمى والأصم، هذا أن هناك بصرية، ولا معرفة. المعرفة كمان أن المعرفة كمان لا لها أنواع. أن المعرفة لها أنواع تكون للجنس، وهو التي وهي التي يصح في مكانه كله، مثل قوله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان لفي خسر. أن هناك جنسية تشمل كل إنسان في خسارة وهلاك، إلا الذين كفاهم الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا أن هناك جنسية، ولكن تختص بالأسماء. وكذلك عهدية معرفة. العهد كمان ينقسم إلى قسمين: عهد الذكر، العهد الذهني. ايش؟ حضوري. خلي حضوري هذا شرط الكلام. هذا ما تكلف من عهد الذكر. المزمل. نفس الرسول هناك العرب. اسمع يا العرب، اذا ذكروا الاسم باسم النكره، بلفظ النكره، ثم اعادوا بلفظ المعرفه، يكون هذا نفس الاول. واما اذا اعادوه يعني بلفظ النكره يكون غير الاول. فاذا قلت: جاءني رجل فاكرمت رجلا، الرجل هذا عدته بلفظ النكره. الرجل الذي اكرمته غير الرجل الذي جاءك. ولكن اذا قلت: جاءني رجل فاكرمت الرجل، اعدتها بلفظ المعرفه، يكون نفس الرجل الذي جاءك. فهمت ولا مفهوم؟ أقول لك إذا أعادوا، إذا ذكروه بلفظ النكرة وأعادوه بلفظ المعرفة، يكون نفس الرجل الذي جاء. إذا قلت: دارني رجل فأكرمت الرجل، الرجل الذي دارك ولا ذكرمته. وأما إذا قلت: جاءني رجل، دارني رجل فأكرمت رجلا، الرجل الذي أكرمته غير الذي دا. ولذلك في الحديث: لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اليسر يسرين لأنه بلفظ النكر، والعسر واحد لأنه بلفظ المعرفة. انتبهوا، هذا معنى الحديث هذا. ولذلك نحن نجلس هذه العلوم كي نفهم القرآن تمام. الحديث هذا كيف تطابقه مع الآية؟ طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يغلب عسر يسرين، جعل العسر واحد لأنه في الآية بلفظ المعرفة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واليسر اثنان لأنه بلفظ النكرة. هذه بلاغة القرآن وبلاغة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، امشي. طيب، هذا عهد ذكري ولا ذهني؟ هذا عهد ذكري. عصى فرعون الرسول. نعم، ذكري. ذكري لأنه هو الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون وهو موسى، هو الذي فعصى فرعون الرسول، وعيد بلفظ المعرفة. فعرفنا أن الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون وهو موسى عليه، هو الذي عصاه فرعون، موسى رسول الله. لا ظاهر؟ والذهني؟ ذهني. ايه؟ ذهني مثل ماذا؟ ذهني هذا، لا نعم، هما في الغار. معروف عند أذهان الناس غار وسوق الذي دخله الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. أمس مثلا. ومسندي هذا العلامة الخامسة، هذا كمان معنى البيت. انتبه يا خالي، خالي خالي أعطاني أنت الذي تقول إلى أنشوت بن مالي. هذا البيت الذي شرحناه ومسندي، والعلامة الخامسة الإسناد إليه، لا يسند إلا إليه. وهذه العلامة هي التي اختارها، اختار من علامات الاسم، اختارها ايش؟ اختارها ابن هشام، الإسناد إليه، التحديث عليه. لأن هي التي تحتها ضمائر، الضمائر لا يدخل عليهم التمييز، ولا يدخل عليهم ال، ولا يدخل عليهم ايه؟ لماذا نعرف ان هذا قمت واكلت وضربت واكلت واكلتما؟ لماذا نعرف ان الضمائر هذا اسماء؟ وين علامه قبلهم؟ لا يدخل عليهم حرف الجر، تؤتوا، ولا يدخل عليه ال، ولا يدخل عليه التمييز. كيف نعرف ان هذه انها اسماء؟ بالإسناد، بالتحديث عنه. كذلك الاسم اسمع، لا اسمع، لا انت ما فهمت هذا الان، ما عندك الا اعتراضا، تحاول الاعتراض، الاعتراض ما تقدر عليه. قمت اثنتا ايش؟ القيام. قمت اثنتا القيام للمؤنثة، قمت أثنتك القيام للمخاطب، التحديث عليه. يقول ابن و... يقول و... ابن و... ابن هشام. أيوه، أمسك. مسند للاسم تمييز، ومسند للاسم تمييز. عقل لقيت هذا معنى للاسم تقرير البيت، للاسم إذا أردت، إذا أراد واحد منكم أن يقرر البيت، يقول ياتي ياخذ البيت للاسم، للاسم تمييز، تمييز عن الفعل والحرف. حاصل التمييز هذا بهذه العلامه، بالجر والتنمي وال ومسلم، وهذا حاصل بالجر، هذا يدل على ايه؟ متعلق بحصل. بالجر هذا معمول تقدم على عامله حصل. فنعم، فدل ذلك على ان هذه العلامه تقص بالاسم. التمييز هذا حصل، التمييز هذا بالجر والتمييز والنيبه وال ومش، تخبيب المعمول على عامله يفيد الحصر والاختصاص. هذا لم يقل واسناد. ما مسرن يكفي، مسرن هذا إسناد إليه، بمعنى إسناد إليه. الإسناد إليه وتشك هذا. أمس أنا دخلنا في الشعر هذا شرح تخرع الشرح أنت توخر الناس. نحن إذا ما شرحنا إلا البيت واحد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم منها الجر وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية نحو مررت بغلام زيد الفاضل فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة والفاضل مجرور بالتبعية وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وإلا نحو جوار وغواش وسيأتي حكمهما وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو مرات بسيبويه وبسيبويه آخر وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون أي حين إذا بلغت الروح الحلقومة فحذف بلغت الروح الحلقومة وأتى بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضا عن اسم هنا ذكر اسم ما قال مفرد شيء ابن عقيل قال وقسم يكون عوضا عن اسم وأنت قلت مفرد أنا قلت مفرد أنا ما أبغى أن أقبل هو يقول روح يكون خطأ يعني في العبارة دي. أقول لك عن مفرد لأن ذكر الجملة المين كل ما بعض عوض عن المفرد ضد الجملة ضد التنوين في إيدك أنتم حين إيدك وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه نحو كل قائم أي كل إنسان قائم فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار فحذف الياء فحذف الياء أنا أعرفه خلي مثل علم يعرفونها طيب. من يعرف هؤلاء الجوار أعرفه من يرفع يده من يستعد للاختبار هؤلاء الجوار ما في أحد يعرف بس هيا جواب عربوا المثال هؤلاء الزوار ومرأت الزوار هؤلاء الزوار ومرأت الزوار سهل هذا سهل هذا ايش سهل سهل الله حول فتعرف لا هو تعرف لا تمزح نفسك فتخيف تعرف هؤلاء الزوار قوت يا مالا جاي ارفع صوتك حتى يسمعك هؤلاء كلها مبتدا حرف تمدين طيب هؤلاء مبتدا هذا مرفوع مرفوع بالضم المقدر شوفوا يا نعم هذا يقول بشر عوص عوص لا ما في كلام انت قلت بطير اول شيء ابسط شيء ابسط شيء يعني وقفت فيه أقول مرفوع بالضم يقول لسانه يرفع بالضم وخده أكل أفضل لا يعني على الكسر يعني على الكسر في محل ايه؟ في محل رفع مبتدا طيب ولا زواري خبر مبتدا خبر مبتدا خبر المبتدا مرفوع ضمة مقدرة وين الضم المقدرة؟ المحذوفة المقدرة يعني المحذوف معوض على التنبيه عن الياء اللي حذوف التخفيف معوض عنها حذفوها ثم زوالي فحذف عن عرب وعوض عنها التنبيه طيب ومررت بزوالي مررت بزوالي زوالي الباء البحر جر زوالي المجروح وعلامة الجروح لما الكسر هيا وين هات واحد بيضع اسر بوس لا مو شرط هذه طلبة العلم اللي يفهمون هي ما فهمتها من يعرف عرب من زواني بوس مو شرط لا مو شرط انت انت مستر قبل طلبة العلم وين الطلبة حقت الجامعة وين هات يا ولد فهد ايش بخد ليه ساكي بزواني ليش على ابوك وعلى متجر الضمه الكسره الكسره وين الكسر ضيعوه يا شيخ لا حمد انت خلي خلي خلي, خلي حتى اشوفه لا الكسره يا مسكين لا مسكين ضيعوه ضيعوك لا اسكت اسكت قلت انت وين الفتح لا وين الفتح محذر على ايه محذر على ايه على اليا ليش قدرت على اليا الفتحه الفتحه لا ليش قدرت هنا الفتحة ليش قدرت في حالة الدهر ولم تقدر في حالة الدهر تقول ورائك الزوارية ليس السبب هذه النقطة التي ما يعرفها هذا الإنسان زواري على وزن ماذا يا شيخ واعلة واعلة نعم تغطى بالتحديد لا لا لا لا أسمع الفتحة هؤلاء تقول هؤلاء الجواري وحركة الناس تقول رأيت الجوارية ظهرة الفتحة ما قد ولكن في حالة الجد تقول مرت بجواري ليه ما أنها يعني إيه خفيفة لا قدرت هناك ولم تقدر هنا ويش السبب معي الشيخ الكسر كاسر فتحة بدلا من التفريق أسرع أوس يقول لكم هذا ما يوجد بكل واحد هذا غلط غلط عندكم نعم طيب يختين وكان هذا ينفعك ينفعك وين الدليل على ذلك ما ذكر العلة ما ذكرته انا الا اذا كان ابونا لا ما ذكرت العله ماشي ماشي اسال اي اسال الفتحه نيابه عن الكسر والكسر الثقيل والثقيل عن الثقيل شوف هذا الاسمول هذا الذي الاسمول قال لك الكسره هناك الفتحه هناك ولو كانت خفيفة على الياء حاجة نابت عن الثقيل وهو ايش الكسر نعم فلذلك تقدر وما تقدر الكسر ليس كما قال هو يا شيخنا ليس كما قال هو النائب عن الثقيل ثقيل لا النائب عن الثقيل ثقيل نعم وقية حكمه لكن ما نقول النائب عن الثقيل هذا يراد بقوله واستقبل النائب عن الثقيل ثقيل معناه هو انه اعطيت حكما ككل الكسر اعطيت حكمه الثقيل ولو كانت الفتحه خفيفه فيها لما نابت عن الثقيل اعطيت حكم الكسره تقدر كما تقدر الكسره بخلاف حاله النصر في اصله ما نابت فلذلك ظهرت لخفته هذا قاعدة ما ذكر الكتاب حقكم هذا ما ذكره إنما ذكره الاسمون الذي درس الاسمون هو الذي يعرفه وأما الذي ما درسه ما يعرفه أدرس هذه السنة يا شيخ الله عمري مسموح نعم كلمه على مسموح نعم كلم الشيخ على مسموح نعم نعم نكتب الاسمين حتى ما يضحك لا فقط لأنه جمال يوكل جوال يوكل إلا عام لكن جمال يوكل لغته مدهل بالوقت هنا بعد الصحيح يأخذ حكم المنوح فقط دواري هذه كلمه مجهوله دواري نعم لا تقول دواري قول دواري دواري دواري مجهول ايه ابدا مجهول بالفتحه يا هذا صيغته مترجمه اصل دواري هذا دواري فاهم ولا لا فعدت العرب لا هذا تخصيصا لان اللغه للعرب ليست لنا وعوضوا عن هالتنمية وان بدأ لو اعطيت الفتحة هنا حكم الكفر لانها نائبة عن الكفر ولذلك قدر كما تقدر الكفر التخذير نيابته عن التخذير عن الكفر لا ليس التخذير عدته نيابته عن الثقيل وهي الكثرة الكثرة ما هو ثقيل عن الياء نعم فلما نابت الفتحة عن الكثرة قال نعم أعطيت حكمه وأما في حالة النصب الذي ما نابت رأيت جوارية باقيت ظهرت ما قدرت أخذ راجع الاسمون وراجع الكتب الكبار تشوف زي ما قلت أمس وين؟ أمسي بتفعل بتفعلت واتت ويفعلي ونون يقبلن فعل ينجلي ابن مالك بعدما ذكر لنا العلامة التي تتصل بالاسم قلنا لابن مالك وين هات وين العلامة التي يتميز بها الفعل عن الاسم الحرف قال بتفعلت واتت ويفعل ونون يقبلن فعل ينجلي تقرر البيت فعلي جنس الفعل ينزل يظهر يتميز عن الاسم والحرف بيتا فعل بيتا والفاعل المراد بيتا فعل تاو الفاعل تواو مضمومة للمتكلم نحو فعلت ولا مفتوحة للمخاطب مثل فعلت ولا مكسورة للمؤنث المخاطب المؤنث فعل كلها تسمى تاو الفاعل وهذه التاء لا تدخل الا على الفعل فقط الفعل كمان الفعل الماضي من الافعال فقط لا تدخل على المضارع ولا على الامر واضح هذا معنى قول ابن مالك بتا فعلت واتت والعلامه الثانيه كمان اتت يتميز عن الاثم والحرف باتت بتاو الثاني في الساكنه مثل اتت كمان تاو الثاني في الساكنه هذا نعم باقية على أصله وهو السكون مثل أتك أو ساكنة في الأصل وعارضها ما يقتضي تحريكها بالفتح مثل قوله تبارك وتعالى قالتا أتينا طائعين قالتا تا هذا إيش من أين أنواع التاء أسرع واحد يتكلم ما هي ثاني ساكن بس أقول أتاء الطاهر قال لها ظل الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائرين طاو الثاني فيش لا طاو الثاني فيش من أي أنواع طاو الثاني الثاني وين السكون قالتا ما هي تاكل انتبه يا أخي انتبه هذا تقدر تودي به الممارسة القوانين المفسر لا ظالمة لازم تعرفون هذا ظالمة ليس حوركت ظالمة حوركت ظالمة حوركت أول أقله قالت أليف هذا فاعل بمع راجع إلى الأرض والسماوة أليف الاثنين أليف الاثنين واضح. ولكن المؤنث هذا الضمير هناك أليف هذا ياتي لاثنين المذكرين وياتي للمؤنثين الأرض والسماء، يعني هذا الدليل على أن الأرض والسماء عند العرب مؤنث. دخول التاء لما وصلنا لفعل هذا إلى ضمير متصل ضعف، ما حكم ثاني في الفعل هنا؟ غريمة. ما الدليل كمان؟ المؤنث حقيقي على الأرض والسماء والمؤنث لأنه وصل إلى وصل إلى لا لا يا أخي يا أخي هذا الذي يمنعكم أن تفهموا القواعد. اتصل لا إيش؟ اتصل الضمير إيش؟ الضمير لأن الفعل هناك واجب ثالثه لأنه أسرد الفعل قالت أسرد إلى إيش؟ إلى المؤنث الحقيقي المزاجي أسند إلى ضمير المؤنث المجازي المتصل. لو كان المنفصل ما يجب ثاني ثلث فعل، ولو كان كمان المجازي هذا يعني اسم ظاهرا ما يجب ثاني ثلث، ولكن لما أسند إلى الضمير المتصل الراجع للمؤنث سواء حقيقي ولا ولا ولا مجازي لازم ثاني ثلث. هذا معنى قبل ابن مالك في الفقه، وإنما ترجم فعل مدة ما إنما تلزم فعل مضمرين، فعل مضمرين متصل أو موصل إذا تحيل الفعل هنا قال ولو كان المؤنث مجازي السماوات والأرض واجب ثاني في الفعل لأنه أسلنا إلى ضمير المؤنث. هذا يرد على الناس اللي ما يفهمون هذا، يقولون المجازي إذا أسلنا إليه الفعل ما يعرفون متى، ما يعرفون أن المجازي هذا ضمير المجازي إذا وصل إلى الفعل يونس الفعل وجوبا. بعد أخ أمس هل ولما حرفت التقاي استثنين ولما كان الحركة هذا فتحة، لأن الفتحة التي يقع بعدها أليس لا يقع إلا بعد الفتح، لا يقع بعد الضم ولا بعد الكسر يا مساكين. أين الساكنة؟ ساكنة قالت أو الثاني الساكنة أين الساكنة؟ لازم تحركها بالفتح، وهذا تقنية أن تقبل بلا ليش بعد الضم ولا بعد الكسر ما تقبل أمسك ويفعل. أو مثلا ساكنة في الأصل وعارضها ما يقتضي تحريكها بالكسر مثل ايش؟ قالت تخرج وقالت امرأة العزيز وقالت امرأة العزيز حركت بالكسر واجب كسرها لأن الحاجز هذا غير حصيح، لا يمنع بينها وبين الساكن الثاني لأن الثاني الساكنة ومن هذا ساكن الحاجز اللي بعده هو همزة الوقت يعني غير حصيح. بعض يقول صرف ولا ساكنة في الأصل وعارضها ما يقتضي تحريكها بالفتح مثل وإذ قالت المترو ضم وإذ قالت أنا يسكت أنت تحتاج أنا ما أحتاج لأن أنا أعرف القواعد هذا ما تعرف. وإذ قالت المترو تو هذا أصله قالت، ولكن لما كانت تاكلا وبعدها المحرك الهمزة المحركة هذا بالضم أمته وصلت حركة الهمزة هذا إلى التاء وإذ قالت أمته لما تعرفون، ولكن مثلوا له كمان بقراءة بس نافع ولا وقالت نفوز عليهن وقالت نفوز عليهن في سورة يوسف. وأما قراءته حفظ وقالت يخرج عليهن, ولكن يعني قراءته بس نافلة تبعية وقالت يخرج عليهن وقلت حركتها روح وقالت روح حركة روح هذا إلى الساكن الذي قبلها وهو التاو الثاني وقالت يخرج عليهن. والهمزة قبل لزوم الضم الضمة اكتب ما تخرج اكتب ولا اكتب لحن هذا كله همزة الوقت اذا وقع قبل الضم مثل كتب يكتب اكتب ما تقول اكتب ولا اكتب وهذا لازم ضمه الهمزة قبل لزوم الضم الضمة. وأما ما سوى ذلك يكسر فيه يعلم يقرب